وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت أستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا وأتوب إليك اللهم أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وتتوب علي وإذا أردت فتنة في عبادك فاقبضني إليك غير مفتون اللهم اهدني لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت اللهم اجعلني لك شاكرا لك ذاكرا لك راهبا إليك أواها منيبا اللهم احفظني بالإسلام قائما واحفظني بالإسلام قاعدا واحفظني بالإسلام راقدا ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني اللهم هذه ناصيتي بيدك وليس لي رب سواك وليس لي رب سواك أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاءً وضعت لك رقبته وذلت لك نفسه وفاضت لك عيناه. اللهم لا رب لي سواك فأدعوه. اللهم لا رب لي سواك فأدعوه. ولا مالك لي غيرك فأرجوه. من أقصد وأنت المقصود، ومن أسأل وأنت صاحب الجود والكرم. اللهم إنك قلت وقولك الحق، أدعوني أستجب لكم، فها أنا قد دعوتك فاستجب لي يا رباه. فها أنا قد دعوتك فاستجب لي يا رباه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله قارئنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا. وختاما، تقبلوا تحيات إخوانكم في مركز الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لتحفيظ وتجويد القرآن الكريم بالمحرق، ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة لدى مركز الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لتحفيظ وتجويد القرآن الكريم. هاتف رقم 17-33-599-2، فاكس رقم 17-33-4051. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.